قال بسطت كف الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد أقول يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالضر مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. الله تعالى يتقبل الطائعين المتقربين المناجين لأنه هيأ لهم أسباب القبول حينما هيأ لهم أسباب الوقوف بين يديه يهيئ لهم أسباب الوقوف بين يديه فيكون ذلك سببا في الوصل وسببا في القبول.